في حكي ببني وبعطي طاقة حلوة تدوم عطول بحياة اللي بالك، في حكي بجرح بترك صدمة تضل تركض وراك مثل خيالك. بالعادة كل حدا فينا بيعمل اشي ميزه عن غيره، وهذا الاشي موجود وبتغير، ففيش صح فيش غلط فيش معي، حسب انه ممكن مع الوقت يتكرر. لا شكلك هوايتك موضوع تعليمك بخص اي حدا بكل ضواحي هالكوكب، واللي مش عاجب بيقدر يرحل او يلتيله بشي شغل ويروق بكوباية سحلب. فاعمل اللي بريحك، ارقص اركض اقرأ، بالنهاية ما حدا اله عندك، فاوعى تيأس رح تسمع حكي الناس، وقت الجد ما حدا رح يجي يسندك. كلام الناس لا بعيد لا بزيد لا بنقص، لا بقدم لا بنسم لا بأخر، جرت صوت طول الليل طول النهار الدنيا كل الوقت بالدقايق والساعات عم بصفر. كلام الناس لا بعيد لا بزيد لا بنقص، لا بقدم لا بنسم لا بأخر، جرت صوت طول الليل طول النهار الدنيا كل الوقت بالدقايق والساعات عم بصفر. فقد الشيء لا يعطيه، فأوعك تطلب من الناس انه يهتموا بحالهن، كل خطوة بتخطوها لقدام لازم ينتقدوا، فبس الله يهدي ويطول بالهن. ان كنت محامي لا دكتور او مهندس لازم كل وقتك لإلهن تفسر، رح ينتقدوك على الحلو وعلى المر على الفتحة والضمي، بس ربك بيسر. ليش هيك شكله عيونه محل حواجبه؟ ليش هيك بمشي وليش هيك بحكي؟ من شو الحياة بتشكي؟ بركي عنده مشكلة وفي مليون بركي بين البركي والبركي. فاعمل اللي بريحك، ارقص اركض اقرأ، بالنهاية ما حدا اله عندك، فاوعى تيأس رح تسمع حكي الناس، وقت الجد ما حد رح يجي يسندك. كلام الناس لا بعيد لا بزيد لا بنقص، لا بقدم لا بنسم لا بأخر، جرت صوت طول الليل طول النهار الدنيا كل الوقت بالدقايق والساعات عم بصفر. كلام الناس لا بعيد لا بزيد لا بنقص، لا بقدم لا بنسم لا بأخر، جرت صوت طول الليل طول النهار الدنيا كل الوقت بالدقايق والساعات عم بصفر. كلام الناس لا بعيد لا بزيد لا بنقص، لا بقدم لا بنسم لا بأخر، جرت صوت طول الليل طول النهار الدنيا كل الوقت بالدقايق والساعات عم بصفر. كلام الناس لا بعيد لا بزيد لا بنقص، لا بقدم لا بنسم لا بأخر، جرت صوت طول الليل طول النهار الدنيا كل الوقت بالدقايق والساعات عم بصفر.